أستاذنا الله. ما شاء الله فاض الله فيودك. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله بسم الله الرحمن الرحيم. والله بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله جميل جميل يا جميل. الله أكبر ما شاء الله يا مولانا. إن الأبرار يشربون من كأس مزاجها كافورا. الله الله الله الله الله الله الله الله ويقرئون Are you? سبيلا Stop. جزاء وكان سعيهم مشكورا. الله الله الله الله الله ما هذا الجمال يا شيخ. الله أكبر. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. بسم الله لقد خلقنا الإنسان في كبد. يا لا قرابتي الذي علم بالقلم يا